السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، حي الله هذه الوجوه وشرح هذه الصدور وزكى هذه الأنفس، والله نسأل أن يغفر ذنبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا وأن ينصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، وعلى مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ويظلهم في ظله، نسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن نكون منهم، وحتى يجتمع الإخوة وتجتمع الأخوات نقوم ببعض المشاركات إن شاء الله. ابن عمران ربنا يبارك فيك. اللهم نصرك الذي وعدت يا رب، اللهم نصرك الذي وعدت. ربنا يبارك فيك يا عمران وينفع بك، ربنا يسددك يا حبيب. اللهم يا رب انصر اخواننا المستضعفين في غزه يا رب، اللهم نصرك الذي وعدت يا رب، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في غزه يا رب، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في غزه يا رب. أحب ربنا يبارك فيك يا عمران، ربنا يبارك فيك حبيبي. طيب نبدأ على بركة الله إن شاء الله. ابن عمران ربنا يبارك فيك، نقوم ببعض المشاركات. أخويا محمود، أخويا محمود ربنا يبارك فيك وكل الأفاضل. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سميا، الذي أعد الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا، وأنزل على عبده ومصطفاه قولا بهيا، قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا ضد له، لا شبيه له ولا مثيل له، لا صاحبة له ولا ولد له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبيه المجتبى صلى الله عليه وسلم، سيد الأنبياء وإمام الأتقياء وقدوة الأصفياء الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، وارض اللهم بفضلك على كل من سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فحي الله هذه الوجوه، قولوا آمين. وشرح هذه الصدور وزكى هذه الأنفس، والله نسأل أن يغفر ذنبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن ينصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم يا رب العزة، اللهم وانصر إخواننا المستضعفين في غزة. يا رب أنزل عليهم نصرك، أنزل عليهم تأييدك، أنزل عليهم عنايتك، أنزل عليهم رعايتك. اللهم يا رب، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عري فاكسهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. يا رب كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم إنا نسألك يا الله، نسألك يا سميع الدعاء، يا عظيم الرجاء، يا واسع العطاء، يا كاشف البلاء، يا هازم الأحزاب، اللهم يا رب عليك باليهود، اللهم أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا، أرنا فيهم العجائب، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أنزل عليهم صوت انتقامك، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم أسقط السماء من فوقهم، اللهم مزقهم كل ممزق، يا رب مزقهم كل ممزق، اللهم يا رب لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم للمؤمنين وللبشرية آية بحولك وطولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم آمين آمين. أحبتي في الله وعلى مائدة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، على هذه المائدة المباركة ومع مركز الاستشارات الدولي العالمي في هذه السلسلة المباركة، أدعو نفسي وأدعوكم جميعا أن نجلس، أن نتعلم، أن نتزود، أن نسير بهذا الهدى، أن نسير من خلال هذا النور على هذا الطريق المليء بالأعداء، المليء بالمكر، المليء بهؤلاء الذين تكالبوا على إضلالنا وعلى إفسادنا وعلى إبعادنا عن منهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أحبتي في الله، في هذا الحديث الجامع، في هذا الحديث الماتع، سنقف بداية مع بعض هذه العوامل التي تجمع كل هذه الصور وكل هذه الحالات. هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله العلي العظيم أن نكون منهم، حظوا على هذه المكان وتلك المنزلة بأسباب، منها أسباب تجمعهم جميعا، ومنها أسباب اختص بها كل صنف ومن تشابه مع هذا الصنف. عاوز أعيد الكلام ده تاني، وعاوز نصغي السمع ونستحضر القلب. أقول أحبابي، إذا تأملنا هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وجدتهم إنما نالوا ذلك بأسباب، منها الذي يجمعهم، ومنها التي يختص بها كل واحد منهم. من هذه الأسباب التي تجمع هؤلاء الذين اصطفاهم واختارهم وعلاهم رب الأرض والسماء، بل ومن أخطر هذه الأسباب مخالفة الهوى. ابن عمران ربنا يبارك فيك، عاوز كل مسلم وعاوز كل مسلمة يعرني القلب والسمع في هذا اللقاء المهم الخطير. يبقى من هذه الأسباب التي جمعت هذه الأصناف السبعة، من أخطر هذه الأسباب مخالفة الهوى. عد معايا كده: الإمام، المسلط، القادر، صاحب الكلمة والقوة والعدة والعتاد، الذي لا يراجع، الذي يستطيع أن ينهي حياة بكلمة، بل ويبيد بلاد بسلاح. مع هذا الحال هو إمام عادل، ولا يستطيع ذلك إلا بمخالفة الهوى. أن يصبح متجردا من هواه، وأن يمسك بلجام نفسه ويأخذ بها إلى الله. طيب، هذا الشاب القوي الفتي الذي عنده كل الدواعي، دواعي الشهوة ودواعي الأمل ودواعي الغي ودواعي أن يعيش هذه الفترة من الحيوية والقوة، لا يستطيع، لا يستطيع أن ينشأ هذا المنشأ وأن يكون له هذا الحال إلا بمخالفة الهوى. وهذا الرجل، هذا الرجل الذي تعلق قلبه بالمساجد، ترك هذه التي يعيش فيها الكثير من الناس من أماكن اللهو، من أماكن الغناء، من هذه التي نراها الآن ويسوق لها الآن، بل وتقطع وتبث في كل مكان الآن، مع هذه الجموع التي جاءت وجيء بها من كل مكان، مع هذه الزينة ومع هذه الأموال بل المليارات التي أنفقت، والنفس تهوى ذلك. فإذا بهذا الرجل الذي يترك كل ذلك ويعلق قلبه بهذا المكان الذي ليس فيه أي زينة، بل وليس فيه أي شيء يأخذ بهذه النفس، فهذا قائم وهذا راكع وهذا ساجد، وهذا يعكف على كتاب ربه، وهذا يرفع أكف الضراعة إلى ربه، في هذا المسجد لا يعلق القلب إلا بمن حمل قلبه وأرغم نفسه على مخالفة الهوى. طيب، وهذا المتصدق الذي أخفى هذه الصدقة حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. والنفس تحب الزهو، والنفس تحب الظهور، وتحب الثناء، وتحب ما تعرفون. لا يستطيع ذلك ولا يؤثر ذلك إلا إذا خالف هواه. وهذا الرجل وهذا الشاب الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال، وشوفوا اللفظة النبوية، ذات منصب وجمال، يعني كل الدواعي، يعني كل المغريات موجودة، لكنه قال إني أخاف الله. ما كان ليقول ذلك وما كان ليمتنع عن ذلك إلا لمخالفة هواه. بل وهذا الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فاضت خشية من الله، ما وصل إلى هذه المكانة وما حظي بهذه الرقة لهذا القلب، ما حظي بهذه الحياة لهذه النطفة التي هي في صدره، لهذه المضغة التي يحمل بين ضلوعه، إلا لمخالفة هواه. فمخالفة الهوى أحبتي في الله هي واحدة مما جمع هؤلاء السبعة. ونعوز كل مسلم وعوز كل مسلمة يسطر هذه الكلمات التي والله وبالله وتالله إنها من أخطر الكلمات. أقول اعلم أيها السالك في الطريق إلى الله، واعلمي أيتها السالكة إلى الملك جل في علاه، أن الهوى الذي هو في الأصل ميل النفس إلى ما تهواه، الذي هو ميل النفس إلى ما تهواه، هو أصل كل بلية، وهو أحد أسباب كل معصية لرب البرية سبحانه. عاوز أعيد الكلام ده تاني. يبقى هذا الهوى هو أصل لكل بلية، وأحد أسباب كل معصية لرب البرية سبحانه. طيب، الهوى ما أطلق إلا على كل ما يخالف الشرع، لذلك ما ذكر الهوى في القرآن إلا إيه؟ إلا بالذم، إلا بالذم، لأنه الغالب وهو الأعم. وربنا جل وعلا يقول وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالغالب أن الهوى ما ذكر في القرآن إلا مذموما، وهو الذي يكون خلافا للشرع، وإلا إذا كان موافقا للشرع فهو هوى محمود. والهوى أحبتي في الله هو أحد هذه الصفات التي جعلت في هذه الطبيعة البشرية. ولولا هذا الهوى ما أكل آكل، ولا شرب شارب، ولا نام نائم، ولا تحرك متحرك، ولا سكن ساكن. فكل الدافع إلى ذلك إنما هو الهوى. لكن كما قلت الهوى إذا أطلق فالمراد به ما خالف الشرع، وإلا فمن الهوى ما هو محمود، ومن الهوى ما هو إيه؟ حسن. بل وهذا الهوى المذموم هو الذي حمل هؤلاء ممن شذوا وأبوا طاعة رب الأرض والسماء على فعلهم، على فعلهم، فنرى منهم أهل البدع وأهل الزيغ وأهل الضلال، بل وهؤلاء من الفرق ممن ضلوا السبيل وممن أبوا أن يسيروا على طريق البشير النذير. هؤلاء الذين يصدق فيهم قول رب الأرض والسماء: لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. طيب، احنا دلوقتي عاوزين نقف مع خطورة هذا الداء الذي استشرى في كثير من أتباع سيد الأنبياء. عاوزين نقف مع هذا المرض الذي أقول والله وبالله وتالله إنه المعول الأخطر والأهم في هدم هذه الأمة، وفي هذا الحال الذي وصلت إليه هذه الأمة. أحبابي الأكارم، انظروا إلى واقع هذه الأمة، إلى هذا التشرذم، إلى هذا التناحر، إلى هذه البغضاء التي انتشرت، إلى الشحناء، إلى هذه الفرقة. انظروا إلى حال كثير من المسلمين وما وصلوا إليه. يا ترى هل هناك سبب أخطر من الهوى الذي سلكه كل واحد؟ بل انظروا الآن لهؤلاء من الملوك، هؤلاء من الرؤساء، هؤلاء من الحكام، هؤلاء من القادة الذين يملكون مقاليد هذه الأمة، واسألوهم: ما الذي حملكم على أن تصموا الآذان وألا تسمعوا هذه الصرخات وأن تغمضوا هذه الأعين حتى لا تروا هذه الصور التي والله ستحاجكم عند الله؟ ما الذي حملكم ألا تغيثوا هذه الصرخات التي تنطلق الآن بل وطيلة هذه الأيام الطوال من غزة، من أرض العزة؟ إلا الهوى في هذا الركام، في هذه الكراسي الزائلة، في هذه المناصب التي والله ستذهب عنكم ولابد، ولا يبقى لكم إلا الخزي وإلا العار وإلا الذكر السيء لتخليكم عن إخوانكم وعن أخواتكم، عن أبنائكم وعن بناتكم في غزة، بل وفي كل بقعة من بقاع الإسلام. انظروا إلى هؤلاء يوم أن مات كلب من كلاب الغرب والشرق، يوم أن رأينا ما حدث في فرنسا، اتجهوا جميعا، وطائرات محملة ذهبت جميعا، بل ومن البلاد الفقيرة، لنصرة هؤلاء ولمؤادرة هؤلاء. ما الذي حملهم على ذلك؟ وما الذي جعلهم يفعلون ذلك؟ إنه الهوى. بل وانظروا إلى ما يحدث الآن في بلاد من المفترض أن تكون هي الأولى وهي القائدة وهي الراعية لنصرة المسلمين ولتأييد المستضعفين من الموحدين، أن تحمل الطعام وأن تحمل الدواء، وهي تملك المليارات في الوقت الذي لا يجد هؤلاء قطرة ماء ولا حبة دواء من إخواننا ومن أبنائنا وبناتنا، تنفق المليارات على الداعرين والداعرات، وتجيش هذه الكتائب وتلك المنصات فلان بيبص لفلانة وفلانة غيرنا من فلانة وفلان ما سلمش على في ايه؟ هذه أمة النبي محمد؟ هذا حال طلاب الجنان من يرجون ما عند الرحيم الرحمن، من يتلون القرآن؟ هل هذا فعل أمة الإسلام؟ الداء إنه الهوى. اسمعوا لما قال ربنا سبحانه: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. انظروا إلى هذه الآية، انظروا إلى هذا الخطاب من ربنا سبحانه إلى هذا المرض، كيف صنع بأهله وكيف يصنع بكل أهل في كل زمان وفي كل مكان. يحملهم على الاستكبار، يحملهم على التكذيب، بل ويحملهم على القتل، وإن كان القتل هم الأنبياء. يا الله، ويقول رب الأرض والسماء: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وشوفوا ختام الآية من رب العالمين سبحانه: فهذا المعتدي إنما اعتدى لهواه، وإنما طمس عن طريق الحق بهواه. بل ويقول جل في علاه: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ويقول سبحانه: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالهوى من أخطر، من أخطر ما يضل عن الطريق وما يطمس البصر والبصيرة. وربنا سبحانه يقول لنا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. النتيجة إيه؟ الثمرة الحتمية إيه؟ وكان أمره فرطا. والله جل وعلا يقول: أرأيت من اتخذ إلهه هواه ومن الناس وربي من هذا هو حالهم؟ بل والله أرى الكثير منهم، أرى الكثير منهم ممن على قدره بين الناس وكانت له الكلمة والحظوة بين الناس، لكن سبحان رب الناس. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ اقرأ الآية كده وكمل الآية ابن عمران، ستجدون والله العجب العجاب، العجب العجاب. بل وربنا سبحانه يقول: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يا الله، ده في كثير الآن ممن رفع راية العصيان، بل ورفع راية الإجرام، بل وجاء بأفعال وربي تطبق السماء على الأرض، وسيحاسب عنها، والله سيحاسب عنها. لا ربح الله له تجارة، لا ربح الله له تجارة، بل أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينتقم منه على إضلاله وعلى إفساده. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ هذا هو حاله. والله جل وعلا يقول: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء، فإن الله يضل من يشاء. أحبابي أيها الأكارم، إنه الهوى. والهوى ملازم للإنسان لا يستطيع مفارقته، لذا لا يعاقب عليه إلا عند العمل به. فإذا صدق ذلك بالعمل حوسب على هواه وحوسب على عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطأ، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. قال ابن تيمية رحمه الله: نفس الهوى والشهوة لا يعاقب عليه، لأن دي أمر جبلي، دي أمر في الطبيعة، بل على اتباعه والعمل به، ودي من رحمة ربنا سبحانه جل وعلا. فإذا كانت النفس تهوى وهو ينهاها، كان نهيه عبادة وعمله صالحة، كان نهيه أي لنفسه عبادة وعمله صالحة. والله جل وعلا يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من منكرات الأعمال والأخلاق والأهواء، بل نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من أنه سيخرج في هذه الأمة أقوام تتجارى، أي تتسابق بهم الأهواء، كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقي منه عرق ولا مفصل إلا دخله. بل وهذا حديث أنس رضي الله عنه في هذه المهلكات، يقول سيد البريات صلى الله عليه وسلم: فشح مطاع وهوى متبع، وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. لذا يجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يقف ليتعرف على خطورة هذا المرض، وأن يعالج هذا المرض، وأن يسير مع الأول، أن يسير مع هؤلاء الأزكياء الأصفياء الذين نور بصائرهم رب الأرض والسماء، السلف ورضي الله عن السلف. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. كلام غالي وكلام عالي، كلام من ربيب من بيت النبوة. يقول رضي الله عنه زوج فاطمة أبا الحسن والحسين: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. أما اتباع الهوى يعمل إيه؟ فيصد عن الحق. وسنقف بالتفصيل مع خطورة اتباع الهوى. فاتباع الهوى يصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. نعوذ بالله من اتباع الهوى وطول الأمل. قال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد، أي الجهاد أفضل؟ أي الجهاد أفضل؟ قال: جهاد هواك. قال: جهاد هواك. قال ابن تيمية رحمه الله: جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين. الله الله على الكلام الغالي ده. جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين، فإنه لا يقدر على جهادهم، أي على جهاد الكفار والمنافقين، حتى يجاهد نفسه وهواه أولا فيخرج إليه. يبقى الإنسان اللي عاوز يجاهد الكفار، المسلم اللي عاوز يجاهد المنافقين، ليعلم أن الخطوة الأولى أن يجاهد هواه. بل وهذا بشر الحافي رحمه الله يقول: البلاء كله في هواك، أن تتبع هذا الهوى، والشفاء كله في مخالفة إياك. هنعيد الكلام ده تاني. ابن عمران يقول بشر الحافي رحمه الله: البلاء كله في هواك، إن الإنسان مننا يتبع الهوى، والشفاء كله في مخالفتك إياه. عاوز تشفى من كل بلاء، خالف الهوى. بل وهذا عطاء رحمه الله يقول: من غلب هواه عقله وجزعه صبره افتضح. يا الله، من غلب هواه عقله وجزعه صبره افتضح. وهذا أبو علي الثقفي يقول: من غلبه هواه توارى عنه عقله. لو الهوى غلب العقل، إيه؟ العقل طمس عليه. وكان من كلام ابن المبارك رضي الله عنه وارضاه: ومن البلاء وللبلاء علامة ألا يرى لك عن هواك نزوع. تاني الكلام الغالي ده: ومن البلاء وللبلاء علامة ألا يرى لك عن هواك نزوع. العبد عبد النفس في شهواتها، العبد عبد النفس في شهواتها، والحر يشبع تارة ويجوع. والحر يشبع تارة وإيه؟ ويجوع. فاتباع الهوى آفة الآفات، وأصل الداء وأصل الداء. طيب، عاوزين نتعرف على بعض أسباب اتباع الهوى. كتير مننا الآن إذا نظر في حاله، إذا نظر في أقواله وأفعاله، هيعرف للأسف للأسف أنه يتبع هواه في كثير بل وأكثر الكثير من أمور. السؤال: ليه؟ ما هي الأسباب التي تجعل من الإنسان يتبع هواه؟ الجواب أحبتي في الله: أول هذه الأسباب عدم تربية النفس وإلزامها بالشرع. كتير مننا ما رب نفسه، ما أدب نفسه، ما أحكم القبضة على نفسه، ما علمهاش، ما ربهاش، لذا تتأبى عليه، لذا تخالفه وتأخذ به في هذه الضروب، لذا شديدة عليه لا يستطيع أن يغلبها. طيب، الأمر الثاني: مجالسة أهل الأهواء ومصاحبتهم. وده داء، داء في هذا الداء، بل ووالله وبالله وتالله إنه داء في كل داء، إنه داء في كل داء. إن الإنسان مننا يصاحب هذا الصنف النكد، يصاحب هذا الساحب الذي يسحبه في هذه الدركات لينزله هذا المستنقع، هذا المستنقع من هذه الأوبئة وتلك الأمراض. فمجالسة أهل الهوى ومصاحبتهم لا بد أن تؤثر على القلب، ولا بد أن تصيب من هذه المضغة. لذا كان السلف ينهون عن مجالسة أهل الهوى والبدع. قال أبو قلابة: لا تجالسوا أصحاب الأهواء، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. طيب، من الأسباب أيضا إن الإنسان يلبي كل ما تتطلبه نفسه، كل ما النفس تدعو إلى حاجة يلبي، حتى وإن كان من المبيحات. لذا كان بعض أهل العلم يربون طلابهم على مخالفة ما تهواه أنفسهم من الإيه؟ من المباحات، بل وحرمان هذه النفس أحيانا من بعض الإيه؟ الأمور. مش أول ما تشتهي حاجة حتى وإن كانت من المباحات تسارع. وهذه المقولة لفاروق الأمة الأوابي رضي الله عنه وأرضاه، وهو يمر بالسوق فإذا بنفسه تشتهي شيء، فقال لها: أإذا ما اشتهيت اشتريت، أإذا ما اشتهيت اشتريت، يعني كل ما اشتكي اشتري، والله لا اشتريها، والله لا اشتريها. يبقى الإنسان يعود نفسه على الصبر، يعود نفسه ألا يلبي متطلبات هذه النفس وإن كانت من المباحات. طيب، من هذه الآفات أيضا يبقى السبب الخطير ده، المصيبة اللي الأمة عايشاها، المصيبة التي جعلت من المسلمين الآن من يشاهدون المباريات، من يستمعون لهؤلاء من الفاسقين والفاسقات في الوقت الذي تدك فيه غزة، تسفك فيه الدماء، وتمزق فيه الأشلاء، وترتفع فيه الصيحات، في الوقت ده كتير من الأمة منغمس وراكن ومنبطح إلى هذا الركام، إلى هذه الدنيا، حب الدنيا، هذا المرض اللعين، وما أبرئ نفسي، الركون إلى هذا الحطام، وما أبرئ نفسي. لذا ما أحوج كل مسلم وكل مسلمة أن يردد قوله سبحانه: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ليخوف نفسه وليضع هذا المآل أمام نفسه، ما أحوج كل مسلم أن يذكر نفسه، أن يذكر من يستطيع بهذه الآية: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. هتعملوا إيه يا أصحاب الكراسي؟ هتعملوا إيه يا أصحاب المناصب؟ هتعملوا إيه يا أصحاب العروش؟ هتعملوا إيه؟ هتروحوا فين؟ هل سيدوم لكم الحال؟ هل سيبقيكم الزمان؟ هل ستفرون من لقية الواحد الديان؟ ستسألون عن أبناء فلسطين، ستسألون عن بنات فلسطين، ستسألون عن هذه الأشلاء. وربي إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ثم من أسباب اتباع الهوى، وأنا عاوز كل مسلم وعاوز كل مسلمة ينتبه، الغفلة عن العواقب، الغفلة عن هذا المصير وعن هذا الوعيد الذي توعد به رب العالمين سبحانه. لكل من سار على وفق هواه، لكل من خالف شرع الله، لكل من أبى أن يكون عبدا مخلصا للملك جل في علاه، فالجهل بالعواقب المترتبة على اتباع الهوى من أسباب اتباع الهوى. لذا على العبد أن يتأمل أن يتأمل وأن يقف وأن يحاسب نفسه، فكم أضاعت معصيته من فضيلته، كم كسرت جاهه ونكست رأسه وقبحت ذكره وأورثت ذمه وأعقب الذل وألزمت عارة الهوى. ما خالط شيئا إلا أفسده، والشيطان ليس له مدخل هو أخطر على الإنسان من الهوى. بل ولقد شبغ ربنا سبحانه متبع الهوى بالكلب، فقال سبحانه: ولو شئنا لرفعناه بك ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ابن عمران، نكمل الآية: فمثله كمثل الكلب، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كانوا بآياتنا ملهم يجحدون، الذين كذبوا يكذبون بآياتنا، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. فيا متبع الهوى احذر خسران الآخرة. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. قال أبو الدرداء: من كان الأجوفان همه خسر ميزانه يوم القيامة. الأجوفين معروفين، إذا كان الأجوفان همه خسر ميزانه يوم القيامة. يا متبع الهوى احذر الضلال عن الهدى والهوان في الدنيا. قال سبحانه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بك ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. الآية: يا متبع الهوى احذر التفرق والاختلاف وكثرة الشقاق والنزاع. قال ابن بطة رحمه الله: أعاذنا الله وإياكم من الآراء المخترعة والأهواء المتبعة والمذاهب المبتدعة، فإن أهلها خرجوا عن اجتماع إلى شتات، وعن نظام إلى تفرق، وعن أنس إلى وحشة، وعن ائتلاف إلى اختلاف، وعن محبة إلى بغض، وعن نصيحة وموالاة إلى غش ومعاداة. وعصمنا وإياكم من الانتماء لكل اسم خالف الإسلام والسنة، وعصمنا الله وإياكم من كل اسم خالف الإسلام والسنة. ثم أيها المتبع لهواه، اعلم بأنك ستعيش التناقض، وستتجرع مرارة هذا المسلك. ربنا سبحانه يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهو في اضطراب، فهو في تناقض. قال ابن تيمية رحمه الله: وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصم، فلا يستحضر ما لله ولرسوله في ذلك، ولا يطلبه، ولا يرضى لرضى الله ورسوله، ولا يغضب لغضب الله ورسوله، بل يرضى إذا حصل له ما يرضيه، إذا حصل له ما يهواه، ويغضب إذا حصل له ما يغضب هواه. طيب، أيها المتبع لهواه، احذر العقوبات من الله، احذر العقوبات من الله. قال جل في علاه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. عقوبات، عقوبات ما أشدها وما أخطرها. من هذه العقوبات عدم الانتفاع بالآيات، بالمواعظ، عدم الانتفاع بآيات القرآن، بالآيات المسموعة من حديث النبي العدنان. من هذه الآيات في هذا الكون، من فرشه إلى عرشه، ومن أرضه إلى سمائه، لأن الهوى يصم عن فهم القرآن والانتفاع بالقرآن. لذا قال رب الأنام سبحانه: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم. ماذا قال آنفة؟ يا الله، يا الله، ماذا قال آنفة؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، واتبعوا أهواءهم. بل من هذه العقوبات ذهاب العقل والعلم، ذهاب العقل والعلم. قال ابن القيم رحمه الله: سمعت رجلا يقول لشيخنا ابن تيمية: إذا خان الرجل في نقد الدراهم سلبه الله معرفة النقد أو نسيه. فقال الشيخ: هكذا من خان الله ورسوله في مسائل العلم. اللي يخون في مسائل العلم يطمس على عقله وعلى بصيرته. ثم احذر، احذر واحذري يا من لا تقفون مع هذا المرض، يا من تتبعون الأهواء، احذروا، فإنه من هذه المهلكات. قال سيد البريات صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. بل هو أحد أسباب الابتداع، الابتداع في الدين. فما ابتدع مبتدع إلا لهذا الهوى الذي في قلبه. حتى قال شيخ من شيوخ الرافضة تاب الله عليه، قال: كنا إذا اجتمعنا واستحسنا شيئا جعلناه حديث، نقعد وأما نشوف حاجة حلوة نخليها حديث، ويكذبون على الله ويكذبون على رسول الله. ثم أحبابي، أحبابي، نختم هذا الذي يجمع هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ألا وهو مخالفة الهوى، في أن اتباع الهوى يصد عن الحق ويزين الباطل. كلنا الآن يرى، كلنا الآن يسمع، كلنا الآن تأتيه آيات وآيات وآيات، لكن الكثير منا ما انتبه لما يرى، ما أصغى لهذه الآيات، ما انتفع بهذه الرسائل من رب الأرض والسماوات. والسؤال: ما السبب؟ ما السبب؟ الجواب: إنه الهوى، إنه الهوى، اتباع الهوى. لذا أحبابي، يا طلاب الجنان، يا طلاب الجنان، يا من تريدون ما عند الرحيم الرحمن، يا من تريدون أن تكونوا من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، عليكم بمخالفة الهوى. قوموا على هذه النفس، أدبوها، هذبوها، علموها ألا تتبع الهوى، وشاهدوا. فالأمر يحتاج إلى مجاهدة وإلى صبر، فلن نحظى بهذه المنزلة إلا بهذا الصبر، بل وبذاك الاصطبار. لن نسطر من وراء الصحابة الأبرار، لن نقوم بهذه الحقوق إلا إذا تعلمنا أن نخالف الهوى، وأن يكون هوانا هوانا طبقا لما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لن نقدم من أنفسنا وأرواحنا، لن نقدم فضلا عن أموالنا فضلا عن أبنائنا وبناتنا، لن نسطر ما سطره آباؤنا من ملاحم الفداء والعطاء، من ملاحم الأخوة، من ملاحم النصرة، من ملاحم النصح، إلا إذا وقفنا مع النفس وخالفنا الهوى. والله العظيم لن ينصر المسلمين المستضعفين في غزة بل وفي كل بقعة من بقاع الأرض إلا من خالف هواه، هواه في هذه الحياة، في هذه المعيشة، في بيته، في حاله، في هذا المال الذي بين يديه. لن يحمل هذا الهم فيقوم في ظلمات الليل يتضرع إلى ربه، يسأله أن ينصر المستضعفين، يعتذر إليه عن ضعفه وعجزه، إلا من خالف هواه. لن يقدم الآن من ماله، من وقته، من جهده، إلا من خالف هواه. لن يعكف على كتاب ربه تعلما وتعليما، من يعكف على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليبثه في هذه الأمة ويعمل به قبل أن يعلمه غيره، إلا من خالف هواه. لن يسير على هذا الضر، ولن يقتفي هذا الأثر في زمن الغربة، في أيام الوحشة، مع هذا الباطل الذي استشرى، مع هذا الضلال الذي انتشر، إلا من خالف هواه. وأقول لكل مسلم ولكل مسلمة، عطايا من رب البرايا لا يحدها حد ولا يحصيها عد، درجات، مقامات، لكن الخطوة الأولى، أن نخالف الهوى، وأن نجعل الهوى طبقا لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحباب الأكارم، الآن وقت التضرع، وقت الدعاء، نختم هذا المجلس الذي نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعله لنا، وأن يجعله جهد مقل لنصرة الإسلام والمسلمين بالدعاء. فاللهم يا خير مسؤول ويا أكرم مأمول، اللهم يا سميع الدعاء، يا واسع العطاء، يا كاشف البلاء، اللهم يا رب رحمتك بإخواننا في غزة، يا رب رحمتك بإخواننا في فلسطين، اربط على قلوبهم، وحد صفهم، اللهم يا رب، نصرك الذي وعدت، يا رب انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، عاجلا غير آجلا، اللهم يا رب إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، يا رب انتصر للمسلمين المستضعفين في غزة، اللهم يا رب أيدهم بجندك، اللهم أيدهم بملائكة من عندك، اللهم يا رب، اللهم سدد رميهم، اللهم عليك بعدوهم، اللهم عليك بعدوهم، اللهم يا ذا القوة المتين، يا فعال لما يريد، يا فعال لما يريد، عليك باليهود، عليك باليهود، عليك باليهود، احصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم احدا، يا رب جمد الدماء في عروقهم، اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم، اللهم اسقط السماء من فوقهم، اللهم مزقهم كل ممزق، يا ذا القوة المتين، ارنا فيهم عجائب قدرتك، ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم يا رب انهم لا يعجزونك، اللهم يا رب اسفك دماءهم كما سفكوا دماءنا، اللهم رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، اللهم يا رب مزق اشلاءهم كما مزقوا اشلاءنا، اللهم عليك بهم يا رب، اللهم عليك بهم يا رب، اللهم انك سميع، اللهم انك عليم، اللهم انك قادر، اللهم انك قاهر، اللهم انك قهار، اللهم يا جبار السماوات والارض، عليك باليهود، عليك باليهود ومن هاودهم ومن عاونهم، اللهم يا رب، اللهم ارنا فيهم العجائب، ارنا فيهم عجائب قدرتك يا رب، اللهم واشف صدور قوم مؤمنين بنصرة الاسلام وعز الموحدين، يا رب نصرك الذي وعدت، يا نصر يا رب نصرك الذي وعدت، اللهم انا لا نعرف غيرك فندعوه، ولا نعرف سواك فنرجوه، من للنساء غيرك؟ من للأطفال غيرك؟ من لهذه الدماء غيرك؟ من للمستضعفين غيرك؟ اللهم يا رب انصر إخواننا المرابطين في غزة، يا رب انصر إخواننا المرابطين في غزة، اللهم يا رب إنا نبرأ إليك مما صنع هؤلاء، ونعتذر إليك مما جاء به هؤلاء، فاعف عنا يا رب الأرض والسماء، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، انصر إخواننا، انصر إخواننا في غزة، انصر إخواننا في فلسطين، اللهم وفي كل مكان بحولك وطولك يا أرحم الراحمين، اللهم وخذ بأمر الأمة إليك، اللهم يا رب خذ بقلوب قادة المسلمين إليك، اهدي حكام المسلمين، اللهم يا رب، اللهم يا رب اهدي قلوبهم يا رب، اللهم يا رب اجمع كلمتهم على الحق يا رب، اللهم اجعلهم عونا ونصيرا للمسلمين المستضعفين في غزة يا رب، اللهم يا رب إنك تملك قلوبهم، اللهم إنك تملك قلوبهم، فوجهنا لنصرة المستضعفين في غزة بحولك وطولك يا ذا القوة المتين، اللهم آمين آمين، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.